والأخذ أو القبضة، موضع القبض كأنه لكم تفصيل كذلك في هذا لو القبض دون الذقن، هذا فيه سوء فهم من ناحية العربية، بيقول فلان بيحلق ذقنه، لو حدا ذقنه مات، لأن الذقن ليس من خصوصيات الرجال، فكل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى له ذقن. الذقن هو هل أسفل الوجه الذي ينبت عليه الشعر هذا المسمى باللحية، فالمرأة لها ذقن لكن ليس لها لحية، فالقبضة تكون في أسفل الذقن، فما زاد شوية دول بتقصهم اتباعا للسلف الصالح، أما تعمق وتعمق حتى يصير اللحي كما يقولون عندنا في الشام خير الذكون إشارة تكون، لا هذا رجل طبعا بالتعبير عن اللحية بالذقن يعني، هذا لا يجوز طبعا. الشيخ ما زال عن القبضة هنا وكل النواحي. نعم شيخنا، الآية اللي ذكرتها أنت الآن يعني هو سؤال، ومن يشاقق الرسول. نعم ألا تنطبق على تارك الصلاة؟ بعض الناس يقول يعني في حكم تفسير تارك الصلاة تنطبق على تارك الصلاة والزكاة. طيب شو ترتم وراها؟ خربت عليه شيخنا، معليش هو كلاهما واحد الصلاة والزكاة، ما هو متفق معنا كلاهما واحد نشوف ايش وراء لك ما نحن متفقين او كما سمعنا منك انه تارك الصلاة ما يكون كافر كفر اعتقادي، انما يكون كافر كفر عملي ولا يخرجه من الملة. طيب الذي اقوله في هذه الآية ومن يشاقق الرسول الى اخره، طب هون في الآخر قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طب هنا دخل جهنم، هل دخول هذا جهنم دخول مخلد ام غير مخلد؟ انت لا خرجت عن الموضوع في بالك، ما تخرج عن الخط، لانه ما كان اصل سؤالك انه مخلد ولا مو مخلد، ما مسيك المسألة من اولها ومش من اخرها. شو مهمنا شيخ الشغلة عندك؟ اي يا اخي المشاققة مثل الكفر، اما ان تكون عملية واعتقادية او عملية دون اعتقادية، فكل واحد حسب مشاققته بياخذ جزاءه الموعود به في آخر الآية. مثله قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واحد ما حج أليس كما اتفقنا، وإن شاء الله ما بنرجع على أعقابنا، أليس اتفقنا أنه تارك الصيام والحج كتارك الصلاة؟ نعم. شو حكم تارك الحج؟ يحكم ترك الصلاة والزكاة. كويس، على التفصيل السابق. نعم. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا الذي ما حج بآية تعطينا إشارة أنه كفر، والله غني عن العالمين، لو كفر الناس كلهم كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فما وجد خيرا فليحمد الله وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو بعد الآية قالت ومن كفر فإن الله غني على الأمين. هذا الذي لم يحج له حالتها مثل تارك الصلاة، ما حج كسبا، ما حج انشغاله بالدنيا، لكن يعترف أنه فرض عليه أنه حج وبيلوم نفسه. ولو قيل له ليه يا أخي ما إيه الله يتوب علينا، إيه الله يسرنا، إلى آخره. أما ذاك الكافر بيقول لك يا أخي أي موضة قديمة بطوي إلى آخره، هذا مخلد في النار، هذا غير مخلد في النار. كذلك المشاقق في الرسول نعم فالأول عقابه المتناسب معه، إن كانت المشاقق عن عقيدة فهو مخلد في النار. وهذا الجواب الحمد لله. صحة أنه في الأثر أنه من ترك الصلاة ومات وهو ترك الصلاة لا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. لا هذا ليس في الصلاة، هذا في الحج. على في يعني في درس. لا ليس بالنسبة للصلاة، هذا أثر عن عمر بن الخطاب وروي مرفوعا إلى الرسول عليه السلام في سنن الترمذي ولا يصح مرفوعا، وإنما جاء موقوفا على عمر بن الخطاب. طيب ماذا تريد منه؟ لا أقول إذا صح الأثر يعني في الصلاة صح. ما لا تفرق بين الصلاة والحج، لا تفرق بينهما. نحن هذا ما منفرق إن كان هذا الأثر في الصلاة أو في الحج، وأنت كمان لا تفرق إن كان في الصلاة أو في الحج، لأنه نتيجة واحدة، الحج من أركان الإسلام والصلاة من أركان الإسلام، فمن أخل بركن من أركان الإسلام فهو على شفا حفرة من النار. لكن في فرق بين ينكر الشرعية فهو ملحد كافر مخلد في النار، وبين يعترف بالشرعية لكن لها الدنيا والشيطان أغراه وإلى آخره. يعني شيخنا الآن نفهم من ذلك أنه هو النكران للحكم أو للفريضة التي فرضها الله عليه. نعم نكران أو عدم نكران. نعم نصوص يعني جاءت في الصلاة شديدة جدا، كانت في التحريق وال وأيضا النصوص اللي هي التكفير، يعني من ترك الصلاة فكفر. نعم. وبين بين الكفر والشرك ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فنصوص عامة يعني ما جاء تحديد في الكفر هذا يعني. هو كفر عملي. يا أخي هذا كلام المشايخ الذين يكفرون تارك الصلاة، لكن نحن نرى أنه لا يجوز أخذ حكم في مسألة معينة من طائفة من أحاديث وهناك أحاديث أخرى. أنا أضرب لك مثلا بين يدي مسألة، إذا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا، شو بتقول عن المسلم الذي يقاتل أخاه المسلم؟ بتقول عنه كفر ولا لا؟ طيب بتقول مخلد في النار؟ هاي من ترك الصلاة فقد كفر، كفر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول مخلد في النار؟ قول الله أعلم. أما أنا أقول الله أعلم في كل شيء، لكن لا يجوز للمسلم أن يقول في شيء أعلمه الله به الله أعلم، لأنه في هذه الحالة ينكر نعمة الله عليه. ربنا قال للرسول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان يعلم الرسول عليه السلام شيئا قبل الوحي؟ لا، لكن ما شاء الله ربنا أعطاه من العلوم ما لم يعطي أحدا من العالمين، فإذا سئل عن شيء الله أنبأه به هل يقول الله أعلم؟ وإذا سئل عن شيء لم يوحى به إليه يقول لا أدري، حتى يسأل جبريل. وسؤال بعض الناس إله عن خير البقاع وعن شر البقاع أحسن مثال فيما نحن فيه، حتى يسأل جبريل، نزل جبريل قال له خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق.

ماء ناضح بقوة بيسلط الماء في الداخل والخارج بتدفع مثل معلمة بيدفع الدفعة الأخيرة كله على السكة بتروح على الميزان تلوزن الدابة ثم يكتب عليها بطاقة ليش وزنها وترسل إلى الزبائن اللي كانوا منتظرين برا. الشاهد بيقول لي البريطانيين أنفسهم يشتروا من عنده. ليش؟ لأنه بيعرفوا أنه الذبيحة هاي طبيا طبيا أصح لأنه الدم ما بقي في جسدها سفه ساعة صار على الأرض. ثم نفس هذا الرجل في عنده مجنة كل يوم ما بعرف يعني حتى ما يصير في كذب مليونين راس بيذبح على الطريقة الإسلامية الدجاج وما بيصدق الناس إنه إيش يحصلوا على هذا النوع من الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية. لما رحت لأسبانيا ودخلنا السوق وجدنا الدجاج معروضا في الصناديق هذه المبردة البلور بلور رؤوسها كما هي دجاجة براسها مش مذبوحة ولا شيء مقتولة قتل. نعم صعب بالكهرباء خلاص الحكم يعني خلاص الحكم الشيخ هذا خلاص الحكم هذا شيء موجود هو خلاص الحكم أنه لا يجوز الأكل من الذبائح أو ما يقال أنها ذبائح التي تأتي من بلاد الكفر لأنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا. شو جيت النعوسي ما شاء الله هالحوطة هي شو عن إيش التشويرة هي عن إيش لا تكون شجرة مقدسة هاي ها؟ يا شيخنا مكدسة لا مقدسة مثل الشجرة في كثير من بلاد تصبح ذات أنواط من هناك يا أخي من عنده اليمين الداخلي أيوة عند الشيخ عند الشيخ أيوة عاد سنة ذات أنواط. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي لأنه بيكون مربوط فيها عقائد شركية وثرية ومن عجائب الأمور أول حج حججتها وزرت المدينة المنورة فيها كان في هناك شجرة